إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك فإن هذا الشهر الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالقيام فيه كثيرا، وبالذات إذا دخلت العشر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومعنى شد مئزره اجتهد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره، وقيل هو كناية عن اعتزال النساء لاشتغاله بالاعتكاف في العشر الأواخر. وأحيا ليله سهره فأحياه بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بأهله فيوقظهم للصلاة سائر السنة، لكنه كان يزيد في الاهتمام في إيقاظهم إذا دخل في العشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو مستيقظ فجأة من نومه: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. وهكذا كان الاهتمام بالزوجات والتربية الإيمانية لأهل البيت والمتابعة على العبادة. كان هو بنفسه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، ذا جد واجتهاد في عبادة ربه. هذه الليالي العظيمة التي لا يدري العبد هل يدرك مثلها مستقبلا أم يختطفه هادم اللذات ومفرق الجماعات الموت الذي هو نازل بكل امرئ إذا جاء أجله، وحينئذ لا ينفع الندم. لقد رغب سبحانه وتعالى بقيام الليل فقال في مدح عباده المؤمنين: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. لماذا دخلوا الجنة؟ اسمع يا عبد الله: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات للإثم، وهو كذلك أيضا مطردة للداء عن الجسد. وإذا تذكر العبد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، عرف بأن هذه الليالي القادمة ليال عظيمة بالإضافة إلى ما مضى. فيا حسرة من قصر فيما مضى، ويا غبن من فرط فيما بقي. فنستغفر الله للتقصير فيما مضى، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فيما بقي. قال قتادة: ما سهر الليل منافق، أي في الصلاة، فإنها خفية عن أعين الناس، ولذلك كان الإخلاص فيها أكثر من غيرها. قال العباس: كنت جارا لعمر بن الخطاب فما رأيت أحدا من الناس كان أفضل من عمر، إن ليله صلاة وإن نهاره صيام، إن ليله صلاة وإن نهاره صيام وهو في حاجات الناس. لقد اقتبس ذلك من إمامه وقدوته صلى الله عليه وسلم، الذي شرع الجماعة في رمضان، كما قال الصحابي: صلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر، لكنه كان يصلي لنفسه حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة أي الباقية من نهاية الشهر أي ليلة 27، جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. لم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الناس طيلة ليالي الشهر خشية أن تفرض عليهم، فلما زالت الخشية وكان أبو بكر منشغلا بحرب المرتدين ومقدمة خلافة عمر الانشغال بالفتوحات، فلما استتب الأمر للمسلمين جمع عمر رضي الله عنه الناس على القيام، وجعل على الرجال أبي بن كعب، وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة. وقال عرفجة الثقفي: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان، ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما. قال: فكنت أنا إمام النساء. ومحل هذا إذا كان المسجد واسعا لئلا تشوش إحدى الجماعتين على الأخرى، وإلا صار الجميع وراءه كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في العشر الأواخر، الرجال ومن ورائهم النساء. 11 ركعة صلاها عليه الصلاة والسلام ليست سريعة، ليست كما يفعلها كثير من المصلين في أنحاء العالم. ربما صلى بعضهم 23 ركعة بسورة سبح في كل ركعة آية واحدة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 أي 2 2، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وله أن ينقص عن 11، وله أن يزيد عليها، لكن الأفضل بلا شك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: الوتر حق. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في قيام الليل، فتختلف قراءته طولا وقصرا بحسب الحال. وقال مرة: من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، وقال: من صلى في ليلة بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وصلى مرة قيام الليل فقرأ عليه الصلاة والسلام في كل ركعة قدر يا أيها المزمل، وقرأ مرة وهو مريض 7 الطوال كلها في ليلة: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. وصلى حذيفة رضي الله عنه مرة معه فقرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يقرأها مترسلا متمهلا. وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب أن يصلي للناس أي قيام الليل في رمضان ب11 ركعة، كان أبي رضي الله عنه يقرأ بالمئين، حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا في أوامر إلا في أوائل الفجر. وصح عنه رضي الله عنه أنه دعا القراء في رمضان فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 30 آية أي في الركعة، والوسط 25 آية، والبطيء 20 آية. فإذا يراعى حال الناس ولكن لا يجارون في أهوائهم في تقصير الصلاة. فهذه ليالي شريفة وساعات معدودة وفرص عظيمة، إذا انقضت متى تأتي؟ وإذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء. ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوسر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوسر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وإذا دار الأمر بين صلاة أول الليل مع الجماعة في قيام رمضان وبين الصلاة آخر الليل منفردا، فالصلاة مع الجماعة أفضل، لأنه يحسب له قيام ليلة تامة. وعلى ذلك جرى عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فعمر الذي أمر بجمع الناس على أبي في الصلاة هو الذي قال: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، التي ينامون عنها من القيام في آخر الليل أفضل من التي يقومونها الآن بعد العشاء، ومع ذلك فإنه جمعهم لأن في هذا التيسير على الناس، فيفعل ما هو الأيسر بهم والأصلح لهم والأجمع لهم، وتعطى هذه الصلاة حقها، تعطى حقها في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والرفع بعد الركوع. هذه أركان أربعة كانت متساوية في الطول في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الرفع من الركوع لو كرر: لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد ما شاء الله فهي سنة. وبين السجدتين لو كرر: ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ما شاء الله فهي سنة. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قال: لا تشبهوا بصلاة المغرب. فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثا من الخروج من هذه المشابهة بأحد وجهين: إما أن يسلم بين الشفع والوتر، وهذا أفضل وأقوى وهو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني أن لا يقعد بين الشفع والوتر ويصلي ثلاثا متصلة بتشهد واحد في آخرها، وهو جائز أيضا. ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من الوتر: سبح اسم ربك الأعلى، والثاني يقول: يا أيها الكافرون، والثالث قل هو الله أحد، وإن أضاف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقد جاء ذلك في السنة أيضا. وإن قرأ في ركعة الوتر بغير هذه الثلاث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من سورة النساء. ودعاء القنوت سنة، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يزيد عليه من الدعاء المشروع الطيب الصحيح، ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع، ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان، لما جاء في حديث عبد الرحمن بن عبيد القاري قال كانوا يلعنون الكفرة في النفس، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة أو من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته، يقول اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوي ساجدا. ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته ويرفع في الثالثة. وإذا أراد الإنسان أن يصلي بعد الوتر فله ذلك، يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر. وقد جاء في الحديث الصحيح إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له، وإذا صلاهما قرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. عباد الله، لقد كان سلفكم حريصين كل الحرص على القيام. قالت امرأة مسروق والله ما كان مسروق يصبح من ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول صيام، وكنت أجلس خلفه فأبكي رحمة له، وكان رحمه الله إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالسا ولا يترك الصلاة، وكان إذا فرغ من صلاته يزحف كما يزحف البعير من الضعف. وقالت امرأة حسان بن أبي سنان كان يجيء فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج، ثم يقوم فيصلي، فقلت له يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك ارفق بنفسك، قال اسكتي ويحك، فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا، يعني رقدة القبر. وكان منصور بن المعتمر يطيل قيام الليل وكان يصلي على سطح بيته، فلما مات منصور قال غلام لأمه من الجيران يا أمه الجذع الذي كان على سطح فلان جارنا منصور ليس أراه، قالت يا بني ليس ذلك جذعا ذاك كان منصور، منصور ابن المعتمر مات رحمه الله. وسئلت أمه عنه وعن عمله، قالت كان ثلث الليل يقرأ وثلثه يبكي وثلثه يدعو. وأبو حنيفة رحمه الله أتاه مسعر في مسجده فرآه يصلي الغداء ثم يجلس للناس في العلم إلى أن يصلي الظهر، ثم يجلس إلى العصر، فإذا صلى العصر جلس إلى المغرب، فإذا صلى المغرب جلس إلى أن يصلي العشاء. فقلت في نفسي هذا الرجل في الشغل متى يتفرغ للعبادة لقيام الليل، لأتعاهدنه الليلة. فتعاهدته، فلما هدأ الناس خرج إلى المسجد فانتصب للصلاة إلى أن طلع الفجر ثلاث ليال، قال مسعر لألزمنه إلى أن يموت أو أموت. وقد أدركنا بعض أهل العلم في هذا الزمان ينام ساعتين بعد الظهر وساعتين في الليل والباقي في العبادة والتأليف. وهكذا كان الشافعي يجزئ الليل ثلاثة أجزاء، يكتب في أوله يصنف ويؤلف لنفع المسلمين، ويصلي في ثلثه الثاني وينام في ثلثه الثالث. وكان أحمد رحمه الله يقرأ في قيام الليل كل ليلة سبع القرآن، فيختم في كل أسبوع ختمة سوى صلاة النهار. رحمة الله على تلك الأرواح وسلام الله على تلك الأشباح، فإنهم في عمل الجنة كلهم غدا أوراح. نسأل الله أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن يجعلنا بسلفنا مقتدين وعلى طريقهم سائرين. رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.